السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم منها. اليوم إن شاء الله ننتهي من المشوار الطويل الذي بدأناه في سورة البقرة، فنسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. وما زلنا في آية بما تسمى بآية الدين، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وذكرنا بأن هذه الآية فيها جواز الدين، ثانيا وجوب ذكر الأجل المسمى، أن يكون هناك وقت للدفع. قال فاكتبوه، وذكرنا بأن الكتابة هل هي واجبة أم إنها مستحبة، والصحيح أن بها الإيه؟ أن بها التفصيل، فقد تكون واجبة واضح، وقد تكون هنا إيه؟ وقد تكون مستحبة بحسب حال الذي سيأخذ المال. قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ذكرنا بأن العدل هنا أي الأحكام الشرعية، كلمة العدل إنما يعنى بها الحكم الشرعي، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، أي يأمر الناس أن يتعاملوا بينهم مع بعضهم البعض بالحكم الشرعي. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا، أي صدقا في الأخبار، وعدلا، أي عدلا في الأحكام. إذن الذي يكتب بينهم إنما يكون عدل، بمعنى أنه عالم بالأحكام، حتى لا يوضع في هذا العقد بينهم شيء محرم، على ما ذكرنا. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فهذا العالم لا يأبى أن يكتب بين هذا الدائن وهذا المدين. قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وليملل أي يملي الذي عليه الحق، فعند دائن وعند مديون، واضح. فالمديون يملي، أنا أقر أنا فلان كذا كذا ابن كذا كذا كذا، واضح، أن فلان ابن كذا كذا له علي مال قدره كذا وكذا وكذا، ويستحق السداد في كذا وكذا وكذا. هذا هو معنى وليملل الذي عليه الحق. قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أي لا يسرق ولا يغصب منه شيئا. قال فإن كان، وهذا وقفنا هنا، قال فإن كان الذي عليه الحق المديون، إن كان الذي عليه الحق أي الذي عليه المال، ذكر هنا عدة صفات: سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. عندي دائن وعندي مديون، خلاص خلاص المديون ده راجل سوي بيعرف يتكلم عاقل، انا عليا كذا كذا كذا لفلان ويستحق السداد كذا، خلاص تاتي المسألة. لكن ممكن المديون ده له صفات اخرى. قال فان كان الذي عليه الحق سفيها، سفيها اي ان كان هذا صغيرا، واضح الكلام؟ لان السفه قد يعنى به اما الصغر في السن، واما يعنى بالسفه اي العبد الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف. فان كان هذا سفيها، وهنا جاءت نكرة سفيها في سياق الشرط اللي هي إن، فتفيد إيه؟ عموم المعاني. وإنت عارف القاعدة من قواعد القرآن بأن الكلمة أو اللفظة أو الآية إذا كانت تتحمل عدة معاني متعددة ليس بينهما تضاد، لا بأس أن تحمل على جميع الإيه؟ على جميع المعاني. يبقى فإن كان الذي عليه الحق اللي هو المديون ده سفيه، يعني لا يحسن التصرف، أو أنه صغير، يبقى هذا وصف. قال أو ضعيفا، الضعف يطلق في لسان الشرع على عدة أمور، قد يعنى به ضعف الوهن في البدن، وقد يعنى به الضعف في العقل. يبقى الضعف تجده في لسان الشرع على معنيين، قد يعنى بالضعف الوهن في البدن، فلان ضعيف وفلان قوي، المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، واضح الكلام؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ده بمعنى الضعف الذي يكون في أمر البدن أو في القوة والضعف عموما. وقد يعنى بالضعف الذي هو ضعف في العقل والتصرف، في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أنس بن مالك أن أناس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله نريد أن نحجر على أبينا من البيع والشراء فإن به ضعفا في العقل، إن به ضعفا في الإيه؟ ضعفا في العقل. ليه؟ عايز منك دي وهديك فلوس بعد شهر، يقول له ماشي، يروح ناسي ينسى، عايز منك مش عارف ايه حاضر وينسى، به ضعف في الايه؟ يعني لا يستطيع ان يقوم بالتجارة. فقالوا به ضعفا في العقل، انما نريد ان نحجر عليه، يعني نمنعه من البيع والايه والشراء، نمنعه من ان يتصرف في هذا الامر وان كان ماله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له هل لم تنعت؟ قال يا رسول الله أنا رجل بيع ولا أستطيع أن أمتنع عن البيع، ما أقدرش، أنا طول عمري في الإيه؟ في السوق ببيع وبشتري، ما أقدرش أبطل بيع وشراء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بعت واشتريت إنما يكون يدا بيد، بس خلاص يكون بإيه؟ ما تخليش حاجة لحد، لأن أنت هتنسى وهيضيع عليك المال. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم الحجر، يبقى هذا يسمى إقرار، واضح هذا الكلام؟ هذا يسمى إقرار، لكن من الإقرار الإيه؟ من الإقرار الجزئي. لما قالوا له نريد أن نحجر عليه، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر، لماذا تحجرون؟ كيف تحجرون عليه؟ فالحجر جائز في الشرع، الحجر الذي هو المنع من التصرف في المال لغرض حفظ المال، يبقى الحجر ده وسيلة لحفظ الايه؟ لحفظ المال. الرجل ده بيفسد في المال، فلا حرج على الأبناء إذا كانت هذه النية، لا حرج على الأبناء أن يحجروا عنه لإيه؟ يحجروه ويرفعوا عليه الحجر بغرض حفظ الإيه؟ حفظ المال، فلوس رايحة مش عارف هنا وعلى الكباري وفي الشوارع وعلى أصحابه وإلى آخره. يبقى لا حرج هنا إذا أقاموا الحجر هنا عليه لهذا الغرض، لكن لا يستغلون مثل هذا كي يقوموا إيه ويذهبوا بماله، يبقى هذا حرام. فقال يا رسول الله إن به ضعف في العقل. يبقى أنا كده عندي الضعف هنا قسمين، قد يكون ضعفا في العقل وهو المراد في الإيه، وهو المراد في الآية، وهو المراد في الآية، لأنها ينسى هو عليه دين، فممكن هنا إيه ينسى زي ما قالوا، قال يا رسول الله احجر على فلان لأن احجر على أبينا لأنه ضعيف في العقل، فاللي بيجي يشتري منه بالتقسيط مثلا واللي يجي ياخد منه حاجة ينسى هو اللي عليه إيه. فكذلك ده ممكن ياخد فلوس وينسى الإيه، وينسى أمر الدين. يبقى هذا الوصف الثاني. يبقى فإن كان الذي عليه الحق سفيها، المديون ده سفيها وعرفنا يعني إيه، أو ضعيفا وعرفنا يعني إيه، أو لا يستطيع أن يمل، هو لا يستطيع أن يمل بمعنى أنه أخرس، مفهوم؟ أو أخرس وأبكم أعمى لا يرى، لا يستطيع، ضع تحتها كل هذه الأمور كما قال ابن عباس، أو لا يستطيع أن يمله. طيب ماذا نفعل؟ قال فليملل وليه بالعدل. إذن لابد أن يكون له إيه؟ لابد أن يكون له ولي، وهذا الولي برضو يملل بالعدل، العدل اللي هو بالحكم الشرعي الذي لا يخالف. طيب يبقى أدي الحكم للمديون إذا كان يستطيع، أو المديون إذا كان هناك عليه مثلا عدة آفات، سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل لنا، شوف ذكر الشيء وذكر العوارض، العوارض انتقل هنا إلى حكم آخر. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، استشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن هنا ينبغي أن يقوم شهود على هذا الإيه، على هذا الدين، ينبغي أن يقوم شهود على هذا الدين. حكم الشهود كحكم الكتابة على الثلاث أقوال اللي احنا ذكرناها. ما الثلاث أقوال؟ واجب الكتابة، كتابة الدين، حكم الكتابة كحكم الإيه؟ كحكم الإشهاد، كحكم الإشهاد، مفهوم؟ إن كان للوجوب أو الاستحباب أو الإيه؟ أو على أمر التفصيل. لكن قال هنا من رجالكم، من رجالكم، فأضافها إلى المسلمين، إذا لا يجوز أن يكون الشهود من الكافرين، لأنه بدأ الآية يا أيها الذين آمنوا، واضح الكلام؟ فقال من رجالكم، من رجالكم، يبقى هنا من رجالكم أي من رجالكم أيها المؤمنون، إذا لا يجوز من الكافر لا خبره ولا شهادته، واضح الكلام كده؟ لكن ابن القيم يقول لك إيه؟ إلا إذا قامت القرائن على صدق شهادة هذا الكافر، قامت القرائن على إيه؟ على صدق الشهادة. أنت شفته هو مثلا بيقتل فلان، يقول له أنا شفته، مفهوم؟ فجي مثلا واحد مسلم تاني او قرائن احتفت بالمسألة على ان فعلا فلان هو اللي ايه، هو الذي قتل، خلاص. فابن القيم يقول لك ايه، يقول لك فتأتي هنا الشهادة ايه، تبعا من القرائن. يبقى فاستشهدوا شهيدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكون رجلين، قال فرجل وامرأتان. إذن شهادة الرجل بشهادة إيه؟ بشهادة امرأتين. هذا في الأموال، هذا في حكم الأموال. أما في أمر الزنا فلا بد من شهادة إيه؟ أربعة من الرجال. قال فرجل وامرأتان. طيب ما الداعي من أنهما امرأتان؟ قال ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون. إذن هنا أحال الحكم الشرعي إلى ما تعارف عليه الناس أن فلان أرضى ترضى شهادته وفلان ترضى شهادته، لأن فلان هذا صادق، فلان هذا صاحب دين، فلان هذا عدل، ممن ترضون من الشهداء. طيب ما العلة من أنهم امرأتان؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى علم من ذلك بأن الضلال هنا بمعنى النسيان، لأن الضلال أصلا هو البعد. فلان مثلا في ضلال، يعني في بعد في اللغة، هذا ضال عنا يعني بعيد عنا، ده في اللغة. لذلك فلان ضل وفلان هدي، فلان ضل بمعنى أنه ابتعد عن الطريق وعن المنهج، وفلان هدي أي اقترب إلى الطريق والمنهج. إذن مصدر المادة بتاع الضل هي بمعنى الإيه؟ بمعنى البعد. لذلك مثلا ووجدك ضالا فهدى، أي كنت بعيدا عن أمر النبوة فهداك إليها، صحيح الكلام؟ إذن هنا بمعنى الضلال الذي هو الإيه؟ الذي هو النسيان. فقد تنسى المرأة أشياء من أمر الدين، أشياء من أمر الشهادة، فتذكر إحداهما الأخرى. ثم انتقل إلى حكم آخر، قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا حدث إشكال بين الدائن والمدين. فالأصل إذا دعي هؤلاء الشهداء، صاحب الشهادة وهذا الرجل أو هذا الرجل وكلا المرأتين، وجب عليهم أن يأتوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك في الرابعة الراوي، قال وخير الشهداء من دعوا بغير لم يستشهدوا. يعني انت من غير ما تدعى اصلا انت عرفت ان في مشكلة، ان المديون ده عايز يبخس من الدائن شيء من غير ما حد يدعوك. الاصل ان ايه؟ ان تأتي. لكن اذا كنت لا تدري ودعيت وجب عليك ايضا ان تأتي. يبقى الاتيان واجب في كلا الحالتين، إذا علمت بأن هذا المديون يريد أن يبخس حق صاحب الدين، يبقى واجب عليك هنا، لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو حفظ مال هذا الرجل إلا بك، فصار عليك الشهادة إيه؟ فصارت عليك الشهادة واجبة. واضح؟ وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حينما ذكر وذم أناس يشهدون ولم يستشهدوا، هم أصحاب شهادة الزور، يبقى هذا حل الإشكال ما بين الإيه؟ ما بين الحديثين، أنه يشهد وما رأى شيء، ولم يفعل شيء، ولم يحضر شيء، اللي هي شهادة الإيه؟ شهادة الزور. طالع المحكمة كده تلاقي بيقول لك شهادة باشا، شهادة أستاذ، شهادة شيخ ربيع، 50 جنيه، هو ده شاهد الزور. فهم كده كلام؟ يبقى الشاهد لابد أن يأتي وجوبا. متى؟ إذا علم أن المديون يريد أن يبخس حق الدائن. اثنين، إذا دعي هذا الشاهد على أن يشهد بما إيه؟ بما حضره من أمر المال الذي كان بين هذا الرجل وهذا الرجل أو هذا الرجل وهذه المرأة. قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الأصل في السآمة الملل، واضح كلام، أو الزهد. فلان سئم من كذا، يعني مل منه وترك. فلان زهد في كذا، يعني ترك. فلان زهد في الأكل الفلاني، زهد في الدنيا، يعني تركها. السآمة من الملل ومن الترك ومن الزهادة. فالله عز وجل ينهى ألا تسأموا ولا تتركوا إذا كان الدين صغيرا أو كبيرا إلى أجله، اللي هو الأجل المسمى. لماذا؟ قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. أقسط عند الله أعدل، وأقوم للشهادة أحق ما يقوم كلا الشهيدين حينما يقوم شك أو ارتياب ما بين الدائن والمدين، فيقوم هذا الشاهد فيقول الذي سمعه أو الذي رآه. وأدنى أي أقرب، ألا ترتابوا أي ألا تشكوا. أنا كاتبين كذا، لا إحنا مش كاتبين كذا، إحنا كاتبين كذا وكذا وكذا، لا والله إحنا كاتبين كذا، حتى اسأل فلان واسأل وفلان، طب تعالى يا فلان وفلان. إذن وأدنى ألا إيه؟ ألا ترتابوا. الريبة الشك مع اضطراب. قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ليس عليكم، ليس عليكم إيه؟ إثم. ألا تكتبوها. ثم قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. الشهادة على البيع، الشهادة على البيع حكمها حكم الكتابة وحكم الشهادة على الدائن والمدين. الشهادة على البيع قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد يكون فيها تفصيل. تعرف إن فلان ده بيغالط، فلازم تاخد معك شهود، أو نكتب اللي كان بيننا، أو نسجل، أو إلى آخره. مفهوم؟ يبقى تلاحظ هنا أن الله عز وجل في هذه الآية التي هي أطول آية في القرآن في معاملات بين الإيه؟ بين الناس، للحفظ بين الناس، للحفظ بين الناس، لحفظ الأموال بينهم. قال: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار أي من الضرر، هذا من الضرر أو من الإضرار. الكاتب الذي سيكتب لا يجوز له أن يضر بأحدهما، لا يجوز له. ممكن هو بيكتب كده يروح مغالط، عشان هو بيحب مثلا عبد الرحمن فيروح مغالطه في حاجة، مغالط التاني، أو بيحب التاني في حاجة يروح مغالط ده في حاجة. ولا يضار كاتب ولا شهيد. إذن هذا الشاهد ما ينبغي إذا دعي للشهادة أن يشهد بإيه؟ بزور، فيضر إيه؟ فيضر أحدهما. وده بقى أحدث به ولا حرج، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك: ولا يضر كاتب ولا شهيد. هل يجوز شهادة الخصوم على بعضهم البعض، أو شهادة الأقارب على بعضهم البعض؟ يعني مثلا هل يجوز شهادة الابن لأبيه؟ مفهوم كده؟ شهادة الأم لابنها شهادة الأخ لأخيه، مفهوم؟ المسألة أو الخصوم، الخصوم هل تقبل شهادة فلان على فلان وهو خصم له؟ يعني بينهم أصلا خصومة، إما في الدنيا وإما في الدين بينهم خصومة، مسائل مشاكل، خلاص كده. هل يقبل شهادته عليه؟ آه ده فلان، أيوة صح فلان ده عليه كذا لفلان، أو فلان ده غلط في كذا واثنين وثلاثة واربعة. هل للقاضي أن يقبل شهادة الخصوم في بعضهم البعض أو في شهادة الأقارب في بعضهم البعض؟ الجمهور يقول لك لا. ليه؟ يقول لك لأنها مظنة أن يظلم الخصم أو يحابي القريب، صح كده؟ أن يظلم الخصم، طبعا ده خصمه وهيقوم هنا مقام النفس والشيطان، فممكن يظلمه، خلاص كده؟ ممكن يظلمه. أو شهادة القريب لقريبه ممكن يحابيه، فالقاضي يقول له أنت مين؟ يقول له أنا ابنها. الجمهور يقول له ما تقبل شهادته، لا تقبل شهادته لأنه قد إيه؟ قد يحابي. لكن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول له إيه؟ يقول لك الأصل إن يمنع، لكن إذا كانت شهادتهم جاءت تبعا وبالقرائن يؤيد كلامهم يبقى تدخل شهادتهم إيه؟ تبعا، يبقى كلامهم نعم صحيح لكن مش مستقلا بذاته. واصل الكلام كده؟ يبقى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا، يعني أن يضر الكاتب بالمكتوب يزود فلوس أو ينقص فلوس، أو الشاهد يشهد بزور، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. الفسوق هو الخروج عن الطاعة إلى المعصية، الفسق أصله الخروج، واضح الكلام؟ فقد يكون الخروج من الشريعة بالكلية كفرا، كما قال تعالى عن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن أمر ربه، وخروج هذا كان إيه؟ كان كفرا. وصل الكلام كده؟ وقال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الفسق هنا مش كفر، فكان الفسق هنا أي أصحاب المعاصي. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال وتلاحظ أن الله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قال فردوه، فقد يصدق الفاسق، وإنما قال فتبينوا، أي تبينوا من خبر الفاسق ولا تردوه، فقد يكون فاسقا في باب ولكنه في أمر الصدق يكون صادقا، فما قال ردوه وإنما قال فتبينوا. يبقى ده حكم بالأخذ بالإيه؟ بالقرائن. قال فإنه فسوق بكم، ثم قال واتقوا الله، أي هذا الذي ستفعلوه سيؤدي ويودي بكم إلى عقاب الله لكم يوم القيامة. قال واتقوا الله ويعلمكم الله، ويعلمكم الله، يبقى هذه دلالة على أن ترك المعاصي وفعل الطاعات تكون سببا في هداية الله إلى هداية الله بالعبد إلى العلم. محال أن يجتمع في القلب قرآن ومعاصي، لازم تلاقيه ينسى، لازم تلاقيه يروح ويجي ويقعد شوية ويحفظ شوية وينسى شوية ويترك شوية ويتعلم شوية ويمشي شوية، لازم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح الإمام البخاري، استدلال بديع من ابن القيم، قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمتلئ القلب قيحا وصديدا خيرا له من أن يمتلئ شعرا، أي الذي يكون من المحرم. قال ابن القيم رحمه الله: ولو أنك لاحظت ستجد أن النبي بيّن أن القلب يمتلئ، لأن يمتلئ قلبي. قال: فجعل القلب كالوعاء، ومحال أن يمتلئ القلب الذي هو وعاء البدن بما يفسد وبما يصلح. ما ينفعش أبدا أنك لسه شارب فيها شاي وعايز تشرب مية تروح حاسس المية على الشاي عشان تشرب، لازم تغسل الكوباية الأول، صح كده؟ لذلك محال الناس اللي بتقول أنا بحفظ القرآن وبنسى، وبحفظ الحديث وبنسى، وبحفظ العلم وبنسى، وبحفظ كذا وبنسى، وبذاكر وارجع مش عارف أترك العلم واروح هنا واجي هنا، مش ماشي على منهج قويم. لأن القلب أنت سيب عرضة، عرضة لكل شيء، لكل معصية، لكل نظرة، لكل محرم، سيب عرضة. فالقلب كذلك، أن يدخله شيء من الدين وأن يدخله ويمتلئ من شيء من المعاصي، ستجد هذا يعود عليك، حتى العلم نفسه يبقى مشوش عندك، المعلومة نفسها تبقى مشوشة. واتقوا الله ويعلمكم الله، قال: والله بكل شيء عليم. طيب احنا في الحضر، لذلك هجيب فلان، هتصل بفلان عشان يشهد و الى اخره. طب احنا في سفر، قال: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، قال: فرهان مقبوضه. فرهان مقبوضه، فاذا ليس هناك مثلا كاتب، خلاص انت ايه اللي معاك؟ رهن، انا معايا الساعه دي، خد الساعه دي خليها معاك، الساعه دي عامله 10000 جنيه، عامله 5000 جنيه، هات 2000 جنيه لغايه اما نوصل والساعه معاك يا ياسين، او التليفون اهو رهن معاك. واضح الكلام كده؟ ما يجوز بيعه يجوز رهنه، ما جاز بيعه جاز رهنه، خلاص كده. قال: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه. اذن القلب به طاعات وبه معاصي، بخلاف طاعات الجوارح ومعاصي الجوارح، مع ان الذي يتلكى أو لن يذهب إلى الشهادة لن يذهب بجوارح، صح كده؟ لن يذهب بالجوارح، مش قلبه اللي بيمشي يعني، ده هي رجليه. لكن لما كان مصدر ذاك هو القلب، قال: فإنه آثم إيه؟ فإنه آثم قلبه، لأن الجوارح إنما تنبعث عما يكون في الإيه؟ في القلب. أنت لا تريد أن تأتي هنا مش تخرج من بيتك، انت مش عايز تروح الدرس مش تخرج، انت مش عايز تخرج للصلاه مش تخرج، صح كده الكلام؟ فاذا عزمت فتوكل على الله، والعزم اصلا هو جمع القلب، العزم اصلا هو الجمع، والجمع هو جمع القلب. فالجوارح بتنبعث عما يكون في الايه؟ عما يكون في القلب. لذلك قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يبقى دي دلالة على إن هناك شيء اسمه عمل القلب، صح؟ حينما تقول بأن الإيمان قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، يبقى القلب له إيه؟ القلب له عمل، زي النية. النية هذه من أعمال، من أعمال القلب، من الطاعات. الحسد أصلا من عمل، من عمل القلب، وهي من معاصي، من معاصي القلوب. ثم قال: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي تظهروا ما في أنفسكم. بأي شيء تظهروه؟ باللسان أو الجوارح. أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي اختلف فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي منسوخة أم أن هذه الآية محكمة؟ محكمة يعني ليست بمنسوخة. فذهب أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف طوائف من الصحابة على أن الآية هنا منسوخة، يعني الآية بتقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، ما في النفس، ما في النفس، ما يدور في نفسك. الذي يدور في النفس أقسام، إما طاعة وإما معصية، هذا يدور في النفس، قاعد كده بيدور في نفسه وصدره وقلبه معاصي، أو بيدور في نفسه وقلبه طاعات، خلاص كده. قال الله عز وجل يحاسبكم به الله، إذن معنى ذلك أن ما يدور في النفس سيحاسب عليه العبد يوم القيامة، فيحاسبك أنه كان في نفسك في يوم كذا وكذا، ودار في نفسك المعصية الفلانية وكذا وكذا، يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلى آخره. قال أبو هريرة فهذه الآية منسوخة، فجاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله، وذكروا له الآية، فقال إنما قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نزلت هذه الآيات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح الإمام البخاري قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال قد فعلت. يبقى معنى كده بإن ما يكون في النفس حكمه إيه؟ حكمه نسخ خلاص، يبقى ما يدور في النفس هذا لا يحاسب عليه الإيه؟ لا يحاسب عليه المرء. وانت عارف ان الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي السهو والخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه، ما لم يقل أو يفعل، ما لم يقل أو إيه، إذن ما يدور في النفس هذا إيه؟ نسخ خلاص، إذن لا يحاسب عليه. ابن عباس بيقول لك لا، الآية ليست بمنسوخة، بل إن الآية محكمة، فإن الله عز وجل قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهذا يكون على العزم لا الخطرات، على الإيه؟ على العزم لا الخطرات. انت عارف بإن ما يكون في النفس أو القلب ممكن يسمى خاطر، ممكن يسمى إرادة، وممكن يرتقي فيكون عزما. الخاطر هو كل ما يمر على الذهن، ده اسمه خاطر، انت قاعد كده راح تخبط في دماغك حاجة معينة، أي فكرة معينة، أي حاجة، خلاص انت قاعد جه في دماغك كده فكرة محرمة، صورة محرمة، ده اسمه خاطر، ده مرره، انت لا تؤاخذ عليه، مرره ما توقفوش. لكن متى ده؟ هذا من الشيطان. متى يأسم العبد هنا ويحاسب؟ لو أوقف الخاطر، هو بيفكر كده قاعد لوحده، ولا شغلة ولا مشغلة، ولا بيقرأ قرآن، ولا قاعد بيصلي، ولا ما بيعملش حاجة خالص، وجيت في ذهنه كده البيت الفلانية ومش عارف ايه، وقاعد بقى عمال يفكر. الأصل أن تستعيذ بالله وتمررها. ابن الجوزي يقول لك ايه؟ يقول لك الخاطر السيء إنما هي بذرة يلقيها الشيطان في أرض قلب الإنسان، بذرة بيرميها، فإن أوقفتها أنت بقى وقفت وقعدت تفكر، أنت بذاك تسقيها، فإذا سقيتها ونبتت صارت إرادة، وإذا صرت تسقيها وتحافظ عليها حتى كبرت ستصير عزما لا تستطيع أن تمنعه. صح كده؟ آه. ما ممكن يجي في ذهنك كده خاطر ما تروح مجلس العلم النهاردة، هذا من الملك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: إن للعبد لمتان، اللمة اللي هي الخاطر ده، من الملك والشيطان، فما كان من خير فإنما يكون من الملك، وما كان من شر إنما يكون من الشيطان. ممكن أنت بقى ده تنميه فيكون إرادة ويكون عزم، ومن هنا تفهم بقى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، مع أن الإرادة دي اللي هي عزم، عزم القلب، عزم القلب، فقد يكون عند عبد ما ويلقى الله بها يوم القيامة وما تاب منها، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بها. يبقى هي محكمة ولا منسوخة؟ وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أنها ليست بمنسوخة، وإنما هي إيه؟ وإنما هي محكمة. واضح كلام كده؟ طيب، لذلك نكون يعني الحمد لله انتهينا من سورة البقرة ذات الأحكام الكبيرة. وكان ابن عمر يقول: من جمع البقرة فكان يعظم في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعها أي جمع أحكامها، أي جمع أحكامها. إن شاء الله عز وجل سنواصل في التفسير، ولكن في آيات الأحكام، في آيات الأحكام الخاصة، أحكام عقدية، أحكام فقهية، أحكام أصولية. واضح؟ ننتقل إلى كتاب التوحيد.